ثم قال وكفر المفسر المكلف كفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة، أولها العمد، وإليه أشار بقوله إن تعمد فلا كفارة على ناس، الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من افطر غلبة، الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر، فالمتأول تأول قريبا لا كفارة عليه، ورابعها أن يكون عالما بالحرمة، فجاهلها كحديث عهد بإسلام دل أن الصوم لا يحرم مع الجماع فجمع، وبلا جهل قال في رمضان فقط، في رمضان فقط جماعا أو تعمد رفع نية نهارا أو تعمد أكلا أو شربا بثم فقط وإن وصل بخير. إذن كفارة تثبتها المالكية في انتهاك حرمة الصوم فيما نفطر عمدا، وسنعيد الشروط التي توجب الكفارة عند المالكية. الأولى التعمد، فإن تعمد فعليه الكفارة وإن نسي فلا شيء عليه. الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره، والمكره قد فسر بأنه الذي ألزم بالإفطار وإلا ألحق به ضرر في دينه أو عرضه أو بدنه، في دينه أو عرضه أو بدنه. إذن فإن أكره على الإفطار فلا شيء عليه، وما نفطر غلبة لا شيء عليه، فطر غلبة أسعد غير القضاء. وقد تقدم أن ذكرنا هل عليه القضاء وليس عليه القضاء، وهل ذلك إذا رجع شيء من الحق أو لم يرجع إلى آخر ما تقدم في القيء وما شبهه. ثم الشرط الآخر أن يكون منتهكا لحرمة الشهر، أن يكون منتهكا، ويرتفع الانتهاك بالتأويل القريب، فمن تأول تأويلا قريبا فهو لم ينتهك حرمة الصوم، وسنتحدث عن التأويل القريب والتأويل البعيد، وبماذا نعرف التأويل القريب والتأويل. ورابعها أن يكون عالما بالحرمة، فجاهلوا كحديث أهل الإسلام ظن أن الصوم لا يحرم على الجماع فجمع فلا كفارة عليه. الثالث بلا جهل الحرمة فعله، وأولى جهل رمضان كما نفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة. أما من جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها. خامسها في رمضان، كذلك من شرط الكفارة أن يكون ذلك في أداء رمضان فقط، فرمضان من أفطر فيه متعمدا هو الذي عليه الكفارة، وأما من أفطر متعمدا في كفارة أو في نذر أو في غير ذلك من الصيام الذي يعتبر فرضا فهذا لا شيء عليه. إذن من شرط الكفارة أن يكون الصوم منتهكا في شهر رمضان على وجه الخصوص، ولكن في الكفارة التي فيها التتابع من أفطر فيها متعمدا سقطت الكفارة كلها، ووجب عليه أن يبدأها من أولها، ككفارة الظهار مثلا الذي فيه شهرين متتابعين، وكفارة القتل فمن أفطر فيها متعمدا ولم يفطر بسفر ولا بمرض ولا بما هو من أسباب الإفطار الشرعية فإن عليه أن يعيد تلك الكفارة كلها، الصوم كله من أوله. رمضان هو وحده الذي اختص بأن من أفطر فيه فعليه الكفارة، سيأتي بيان هذه الكفارة وما هو الأولى من خصالها. هذه هي الشروط التي يتحقق بها وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان متعمدا، هذا متفق عليه أظن بين جميع المذاهب، إنما الخلاف في الأسباب التي توجب الكفارة. أجمعوا على الجماع، لم يخالف في الجماع أحد، قالوا لأن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، والحديث معروف المشهور في الصحيح. الثاني رفع النية، رفع النية نهارا وأولى ليلا وطلع الفجر غافلا لها، لا إن علق الفطر على شيء لم يحصل. الذي رفع النية هو الذي قال في النهار لست صائما، أو قال رفعت نيتي، أو رفعت نية صومي. فمن عزم على الأكل أو الشرب نية مثلا ثم ترك ما عزم فلا شيء عليه. مثلا إذا قلت رفعت نية الصوم، أنا ما بقيت صائم، أنا الصوم ذي رفعته، مثلا إذا قلت هذا في نهار رمضان وجب عليك القضاء والكفارة. لماذا؟ لأن النية في رمضان يجب أن تكون مستصحبة طول النهار، فرفعها رفع لجزء من الصوم، ومن رفع جزء من الصوم عمدا فإن صومه باطل، و وبهذا تعلم أن الذي رجع إليه في هذا الفرع هو ماهية الصوم، وعلى وفق تلك الماهية قرر هذا الحكم. إذا قلنا إن الصوم هو الإمساك مع النية، الإمساك على ما ومعلوم ثم النية، نية الصوم الفرضي، فإذا رفعت جزءان سقط الصوم كله، لأن من نقص ركعة من الصلاة بطلت صلاته، ومن نقص شيئا من العبادة مما هو جزء منها سقطت تلك العبادة وبطلت. والنية جزء من الصوم، فإذا رفعها سقط جزءا من الصوم وبذلك بطل صومه. وهذا الوجه بين واضح، والمرجع إليه في هذه المسألة والماهية. قررنا بها بهذه الصورة التي فيها التركيب فاقتضت هذا الحكم. أما إن علق الفطر على شيء لم يحصل، كان قال إن وجدت طعاما أكلته فلم يجده، أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه، لأنه من المعلوم أن الحقيقة إذا علقت بشيء فإنها لا تثبت إلا إذا وقع ذلك الشرط. كل عقد وكل أمر علق بالشرط فإنه لا يتحقق إلا بعد وقوع ذلك الشرط. فمن قال إن وجدت طعاما أكلته فهذا صومه باق إلى أن يفطر، فإن وجده ولم يفطر فلا شيء عليه، لأن ما علق به الصوم لم يقع، إذا فهو لم يرفع صومه في النية ولكن ربط رفعه بما ذكر. ومعلوم أن كل ما علق بالشرط فإنه لا يقع إلا بعد وجود ذلك الشرط، واستثنوا من هذا من علق الطلاق بأمر محقق في وقوعه، فإنهم يجعلونه واقعا وإن لم يتحقق ذلك الشرط هاربا من الوقوع في نكاح المتعة. هذا هو الذي فيه هذا الأمر. فمن قال لزوجته إن جاء العام بعد عام سأطلقك، وهو ما زال صغيرا ولم يكن مريضا، بل إذا قال بعد عام أطلقك طلقت عليه في الحال، لأنه نقل العقد من العقد التعبيدي إلى العقد المؤقت، فصارت صورة النكاح حينئذ صورة نكاح المتعة، فطلقت عليه في الحال ضرأ من صور النكاح المتعة على الإطلاق، وهذا معروف عند المالكية وقد تشددوا فيه، لأن نكاح المتعة كما حرم حرم كل صورة تؤول إليه وإن لم يكن في أصل نكاح متعة. إذا قال لها مثلا طلقي نفسك متى تريدين أو لك الطلاق متى شئتي، اطلق لها اسمها كيفاش بحالك. لا شكون اللي قال هذا؟ لا غير وقت ما نفهموش الصور، هو دابا اللي كيكون فيه الطلاق سميتو الحاجة المحققة وقوع، ما قال مثلا إذا قلت مثلا أنت راه طلق في يديك ولا طلقي نفسك ما بغيتي، هذا معلق على إرادة، وإذا كان وكلها على الطلاق فقط، بقي بني ما فيش متعة هنا، ولا هي ما طلقتش، باش يبقى أهلنا قصص عقلنا، قصص عقل ولكن حتى الرجل هو كثير، هو نقص العقل. الحقيقة ديال هذا الحكم هذا خصنا نشوف واش في صورة المتعة ولا ما فيش، لأنه إلى علقها بعد عام، ولا جاء عام راه هذاك الوقت، لأن علقه بأمر محقق. لأن إذا مش حتى علق بشيء محقق ينزلونه منزلة الواقع الآن، هو في الحقيقة هما ماشي أن الشرط هو الذي أوجب هذا، لا، هما هروبا من صورة المتعة فقط، هما غير هربوا من صورة المتعة، حتى لا تقع في عقود الإسلام ما هو من صورة المتعة. إذا خلاصة القول أن نفس الصوم من علق على شيء وقال إن وجدت طعاما أكلته ثم لم يجده فلا قضاء عليه ولا كفارة فصومه باقي، لأن ماهية الصوم ما زالت مستمرة، فلم ترفع جزءها الذي في النية ولا جزءها الذي في الفعل، فبقى الصوم قائما. أو تعمد أكلا وبلعا، كذلك عند المالكية والحنفية يجعلون الأكل والبلع لنحو حصرة وصلة الجوع أو شربا بثمن فقط، فإنه تكون فيه الكفارة، لأن الذي علق عليه المالكية كما ذكرنا الكفارة هو انتهاك حرمة الصوم بما تنتهك به، وتنتهك حرمة الصوم بثلاثة أشياء: بالأكل والشرب والجماع. والجماع لا نقص فيه لأنه ثبت في الحكم بالنص، أما الأكل والشرب فلأنه داخل تحت المناط. أو تعمد أكلا أو بلعا لنحو حصرة وصلت للجوف. إذا تعمد الأكل، تعمد أن يأكل، وهل من شرط ما يأكل أن يكون طعاما؟ لا، ليس من شرط ما يأكل أن يكون طعاما، فلو أكل شيئا كحصاة ما ليس طعاما كحصاة مثلا واستقرت في بطنه فإنه يعد مفطرا، فعليه ما تقدم من الكفارة. وإنما قالوا ذلك لأن استقرار الشيء في المعدة كما تقدم قد يرفع ثورة الجوع، وإذا رفع ذلك ارتفع الصوم ثم الشرب، ولكن الشرب يشترط فيه أن يكون من الفم، الشرب يشترط فيه أن يكون من الفم، فلو أنه صب الماء في أنفه أو في أذنه فبلغ بطنه أو وصل إلى جوفه فهذا قالوا لا يقع به، لا تقع به الكفارة، لا تجب به الكفارة، لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد. ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقول وإن وصل للجوف باستياك بجوزة، وهو القشر المتخذ من أصول الجوز، أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا، وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي، فقط كان ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا أو تعمد إلى خلاف. إذن مسألة السواك، مسألة السواك يجري فيها ما يجري في غيرها من المفطرات، فإن وصل للجوف شيء باستياك بجوزة وهو القشر المتخذ من أصول الجوز، كي تسمى القرقع، أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها عمدا فهذا عليه الكفارة. أما إذا كان غلبة وتعمد الاستياك بها فغلب، أو استياك بها ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط، قال القضاء يسأل. إذن فالذي تقرر في هذا الباب هو أن مناط الحكم عند المالكية هو انتهاك حرمة الصوم بما ينتهك به، ثم المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة يجري عليها حكم واحد، فتقدم أن ذلك لا فرق فيه بين أكل وشرب وغيره، كما أنه لا فرق فيه بين أن يكون ذلك بالطعام أو بما يشبه الطعام كالاشتياك، وقد عدوه من ذلك لوجود حقيقة في الأكل ورأوا أن هذا مثل ذاك فألحق به. كذلك إذا تعمد منيا أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة، وإن بإدامة فكر أو نظر، وكان عادته الإنزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما، فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه. إذن الأمر الثاني أن يكون تعمد إخراج المني، وإخراج وأسباب التعمد هي التفكر والمباشرة والتقبيل، أن يقبل أو يباشر وهو يعلم من عادته بالتجربة أنه يمني في هذه الحالة ولو أحيانا، فهذا يكفي في ترتب الكفارة عليه، لأن هذا الفعل الذي فعله يسمى جماعا، لأن الجماع يشمل لقاء الرجل بالمرأة وإن كان ذلك بلا إنزال، ويشمل أيضا هذه الحالة التي فيها الإخراج، ففي هاتين الحالتين الحكم واحد، فيكون قد انتهك حرمة الصوم سواء فعل ذلك بالطريقة العادية أو فعله بطريقة العادية الناقصة أو فعله بهذه الطريقة وهو إخراج المني بهذه الوسائل، التقبيل والمباشرة، الفكر والنظر. والفرق بين الفكر والنظر أن النظر يكون في حالة الحضور بحيث يتأمل الجسد بعينيه ثم نظرا، وإذا كان الجسم غير حاضر ولكن يستحضره ويتأمله في ذاكرته ويتأمل وينظر فيه وهو يقف عند الأمور التي تثير الغريزة فهذا يسمى نظرا، وهذا إذن مثله مثل التقبيل والمباشرة والنظر والفكر، ولا فرق بين هذه الأشياء في الحكم إذا حصل هذا الذي تقدمه إخرجنا. فإن كانت عادته عدم الإنزال، أنه لم يكن من عادته أنه إذا فكر وقع هذا، ولا إذا نظر وقع هذا، ولا إذا قبل وبصر وقع هذا، ولكن في رمضان وقع له هذا، من عادته أنه لا ينزل في هذه الأحوال ولكنه في رمضان وقع له ذلك، فهل يعتبر هذا منتهكا لحرمة الصوم مجامعا؟ في هذه المسألة قولان، الأول من يرى بأن الفعل هو المعتبر، من يرى بأن الفعل هو المعتبر وقد حصل ومناط الحكم هنا هو هذا، فإذا كان هذا الشخص صدر من هذا الفعل فوقع عليه انتهاك حرمة الصوم. ومنهم من يشترط أن يكون ذلك موافقا لعادة، لأن العمد لا يتم إلا إذا كان هذا الأمر إلا إذا كان هذا الأمر ثابتا، بمعنى أن العمد يشترط فيه أن يكون هذا الشخص من عادته أن ينزل عند هذه الأحوال، وإذ لو علم أن من عادته أن يجلس فاستمر تحققت فيه صفة العمد، وإذا كان ليس من عادته أن يجلس فاستمر اختلت فيه صورة العمد، لأنه ما كان يعلم أن هذا الفعل يحدث. ولذلك قالوا بأن العمد منهم من يشترط فيه هذا الشرط، وهو أن يكون عادة هذا الشخص أنه إذا أتى هذه الأسباب تبعه هذا الذي ذكر، وإن كان ليس من عادته ذلك ثم وقع له ذلك فهو لن يتعمد، لأنه لو علم أن هذا سيقع ربما نكف عن هذا الفعل ورفع هذه. وعلى أين؟ فإن الفقه صعب جدا في هذه الحالة أن ترجح فيه إلا بقواعد خارجية، بقاعدة خارجية يمكن أن توصلك إلى الترجيح، لأنك إذا نظرت إلى الفعل الذي هو مناط الحكم فقد حصل ونحن نراه، والشخص انتهك حرمة الصوم بهذا الفعل الذي أتاه وقد فعله بإرادته واختياره، ولكن هل يعتبر متعمدا؟ إذا كان من عادته ذلك فلا خلاف بأنه متعمد، لأنه يعلم ما سيحدث وقصد إليه وأتاه وأتى أسبابه، تمت فيه صفة العمد في هذا الشخص. وإن كان ليس من عادته ذلك وأتى ذاك الفعل وهو لا يعلم ما سيحدث، ولكن وقع له ذلك على حين غفلة منه وما كان يدري ما سيحدث، فهذا قد ليس فيه صفة. فلا بد أن أحد الشروط قد سقط، أحد الشروط الخمسة قد سقط، وهو الشرط الأول وكفارة إن تعمد. تعمد إذن اختل هذا الشخص لا شيء عليه. ولهذا قال خليل رحمه الله إلا أن يخالف عادته فلا كفارة على المخصار، ما لم يجمهما فلا كفارة قطعا. فقوله إلا أن يخالف راجع المبالغ عليه ومثله النظر، أما ما قبل المبالغة فهي الكفارة، وإن خالف عادته المعتمد وإن لم يستديم. طرد على المسند بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة، وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف في الأخير. لذلك نعم طرد بأن القيد لابن عبد السلام بن اللخمي فكان عليه أن يقول على أصح مثلا. هذه مناقشة فقهية بين المصنف والشارح في قضية هذا الذي ذكره قولي على المختار، وذكر كلمة المختار هنا نوقش لأن هذا الذي ذكره هو للخمي، والمختار الذي يفهم من كلامها على مصطلح خليل أن الاختيار يرجع إلى الجميع، يرجع إلى التقبيل والمباشرة والفكر والنظر، لأنه قال إلا أن يخالف عادته على المختار. وكلمة المختار معروف أنها تنصرف في مختصر خليل إلى ما يقصده اللخمي كما ذكر في الخطبة، ولكن اللخمي لم يذكر في جميع ما تقدم هذا الشرط، وإنما ذكره في أمره فقط التقبيل والمباشرة، فقال فإن قبل أو باشر وكان من عادته أن يمني واستمر على ذلك حتى أمنى فإن عليه القضاء والكفارة. هذا حد كلامي اللخمي. والمصنف قال لو قبل باشر فكر نظر وأمنى موافقا لعادته فعليه القضاء والكفارة. في كي النقاش، نقاش أن المختار يرجع فقط لمصطلح الخليل إلى التقبيل والمباشرة، أما التفكر والنظر من يذكرهما اللخمي، ولكن خليل جعلهما داخل تحت المختار. مفهوم؟ إذن هذاك على المختار إلى أين يرجع؟ يرجع إلى التقبيل والمباشرة فقط، هذا الذي ذكره اللخمي. أما التفكر والنظر لم يذكرهما اللخمي، ولذلك فإن المصنف خليل رحمه الله زاد هاتين المسألتين ورد إليهما على المختار وهو خلاف ما ذكره، ولهذا ناقشه الشارح في هذه المسألة وقال على المختار لا يرجع إلى التقبيل والمباشرة وأن ترد التهل الأربعة. هم واضح. وعلى أي حال المسألة مسألة نقيم، ولكن ذكر أن القيد لابن عبد السلام وليس للخلي، والذي قال ذلك في النظر والفضح. جيد. قد يقول البعض إن هذا التصرف الذي ذهب إليه اللخمي هنا هو تقييد كأنه تقييد بالنص، و والأدلة الشرعية لا يمكن أن تقيد إلا بنص الشرع. راه جهة الدليل، راه جهة الحكم، راه لا تكون فقط بالدليل النصي. أن يأتي نص ويقول لو أن فلان فعل كذا وفعل كذا فهذا يستثنى منه كذا، لا. جهات التخصيص متعددة، منها التنبه لنقص شيء في الماهية، فإن نقص شيء في الماهية في بعض الصور فإنه يكون من أسباب التقييد والتخصيص. كيف ذلك؟ عندنا مثلا الكفارة ورتبناها على أمور متعددة، قلنا التعمد وبلا تأويل قريب، وأن يكون ذلك بلا جهل، وأن يكون ذلك في رمضان إلى آخره. فهم؟ في بعض الصور الفقهية التي ترد عليه قد تتخلف بعض هذه الشروط، تتخلف بعض هذه الشروط، ويمكن أن تكون في نفس الصورة الشرط، يمكن أن تتم فيه الصورة ويمكن أن تنقص فيه الصورة. ففي المسألة التي تمت فيها الماهية كلها يقولون فيها بالحكم، وإن اختلت الماهية كيديروا التفصيل، وهم في الحقيقة لم يخرجوا عن النص، لأن هذه الحقيقة مأخوذة من النصوص. الكفارة دل عليها النص، والتعمد تعمد من تمام الدليل الذي ورد. فإذا وردت عندي صورة مثلا فيها شخص يقبل ويباشر، أول شرط ذكروه في هذه المسألة لترتيب الكفارة هو التعمد. تعمد يمكن أن تكون في هذا التقبيل والمباشرة ويمكن أن لا تكون. فإذا كان هذا الوصف موجودا في هذه الصورة فأنا أثبت الحكم، وإذا عرفت أن الصورة فيها متعددة، فيها ما تتم فيه الصورة وفيه ما تختل، أشير إلى ذلك في القيد. تقول هذه الصورة فيها الكفارة إن كان كذا، إن كان من عادته. لماذا شرطت هذا القيد؟ حتى أتمم شروط المسألة بتمامها. فهم؟ إذن هنا هذه الشروط ولا هذه النقصان ولا هذه التصرفات الفقهاء كلها ترجع في الأصل إلى الألفاظ. وإن أمنا بتعمد نظرة فتأويلان بإطعام 60 مسكينا لكل مدة وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار، وعن أمة مطيئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمته، وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيد الطعام. ثم قال وفي قبلة ونحوها من مريس بجماع حتى أنزل، وأنزلت أو أنزلت هي، لذي المدار على إنزالها وعدم تكفيرها عنها، ولا كفرت على أيضا على هذا الثاني. وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بجماع حتى أنزل أو أنزلت هي، إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها، ولا كفرت عليها على هذا الثاني. تأويلان، من أكره امرأة على القبلة، أكره زوجته على التقبيل ونحوها مما ليس بجماع كالمباشرة، هي سنعرض فعلها مرة أخرى على الشروط التي قدمناها في صدر الكلام، ونقول هي الآن سنزينها بذلك الميزان الذي وضعناه أولا وهو التعمد وبلا تأويل إلى آخره. شروط عرضناها على هذا الميزان فوجدنا أنها غير متعمدة لأنها مكرهة، أكرهت، والمكره على الشيء غير متعمد. ما حكم هذه المرأة إذن لو أنزلت؟ وإن أنزل هذا لا نناقشه لأنه متعمد، لا نناقشه إذا كان من عادته هذا الأمر. ولكن ما حكمها هي لو أنه أكرهها على هذا حتى أنزلت، هل عليها القضاء والكفارة أم لا؟ وإذا كان هذا الأمر هو أن عليها القضاء والكفارة، من الذي يكفر؟ هل هي التي تكفر أو المكره هو الذي يكفر؟ الذي لا نقاش فيه أن المكره هو الذي يكفر كما هو معروف، لأن التكفير بمعنى رفع الإثم هو الذي عليه، لأنه هو الذي تسبب في ذلك، هذا معروف. لكن السؤال هنا هل عليها الكفارة حتى يكفر عنها هذا المكره أم لا؟ في المسألة خلاف، أي في المسألة تفسيران لكلام المدونة. من قال بأن العبرة بوقوع الفعل فقط وربط الحكم بهذا رتب على هذا الأمر الكفارة، ومن قال لا بد من هذا الشرط وهو أن لا تكون مكرهة لم يرتب عليها الكفارة. وفي ذلك يقول وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بالجماع حتى أنزل أو أنزلت هي، إذ المضار على إنزالها وعدم تكفيره عنها، ولا كفارة عليه أيضا على هذا التأويلان. اختلفوا في ذلك وفيه نظر. فقد قال عياض والباجي إن المكره عليه الكفارة في قول عبد الملك يعني ابن المجيسون ما بارا لانتشاره، وأكثر أقوال أصحابنا أن لا كفارة عليه المكره على, على, على, على, على, على, على, على الإتيان بهذا الفعل. قالوا بأنه لا شيء عليه لأن المكره فقد الإرادة والاختيار وسقط بذلك سبب عنه، لكن ما جاء لو كان انتصار لأنه رغب في ذلك بعدما قبل وكذا وحرك وما شبه ذلك وقع له الانتشار. هل الانتشار يدل على الرضا؟ هل الانتشار يدل على العمد؟ أنه علامة استعداد الذات للفعل ورغبتها في ذلك. منهم من قال بأن الانتشار علامة الرضا وأن من انتشر عد فاعلا بالاختيار، لأنه لو كان لم يريد ما انتشر. ها؟ مفهوم الكلام؟ لو كان غير راغب لكان ساكنا نفسي، أما وقد قامت نفسه إلى ذلك راغبة فهذا دليل على الإرادة والاختيار. ابن الماجيس نظر إلى هذه الجهة وقال هذا الوصف قرينة على أن هذا الشخص ينزل منزلة الفعل بالاختيار، لأن الانتشار علامة الاختيار. ورتب الحكم على ذلك وقال المكره إذا أكره على الجماع ثم وجدنا حال أنه في حال أنه منتشر فإن عليه الكفارة، لأن ذلك الانتشار علامة على الاختيار والرضا. وخالفه غيرهم فقالوا بأنه لما أكره ولم يقصد الفعل في أوله سقط عنه وصف العمد، إذن هذا الوصف هذا هو معتمد. فمن أثبته بسبب الانتشار رتب عليه الكفارة، ومن لم يثبته لوجود الإكراه في أول الفعل وإن وقع الانتشار، أن الانتشار قد لا يكون بالإرادة، قد لا يكون بالإرادة أنه من العوارض التي المكره عليه الإنسان، فقد يكون الإنسان لا يريد ذلك الإرادة الذاتية ولكن قد يقع له ذلك بدون إرادته. إذن فإذا تحقق أن هذا الوصف لا يستلزم الإرادة والاختيار فإن كلام ابن المجيس لا يصح، وإذا تحقق أن هذا الوصف يلازم الإرادة والاختيار فإن كلامه صحيح ويتعلق ويترتب عليه الأمر. مفهوم؟ وسيأتي القاعدة التي هل الانتشار يدل على الاختيار، قاعدة فقهية معروفة، وهذا الضابط يكون في قواعد المالكية. وبمثل هذه المواضيع يحسن للطالب أن يعمل ذهنه في مثل هذه الأشياء، في مثل التحقيقات تحقيق المناطات وتنزيلها على الفروع، يستعمل الطالب ذهنه ويتأمل في الجهات التي ساقها الفقهاء لبناء الأحكام والجهات المتعارضة، عله يجد منفدا إلى ترجيع إحدى الجهات فيكون بذلك يبحث عن فقه النفس. أنه إذا عرضت مثلا كلام ابن الماجيسون الذي علقه بما تقدم ذكره، علق فيه القضاء بما تقدم ذكره، ووازنت هذا الذي أتى به لأنه دبه هو المعتمد عنده هنا والارتباط واللزوم، وقال بأن الانتشار يدل على الإرادة على طريقة اللزوم الطبيعي، لأن كان لازم الشرعي واللازم العقلي واللازم العادي، هو يقول بأن بينهما تلازم عادي، فمن انتصر دل ذلك على اختياره عادة. فإذا كانت هذه الجهات صحيحة فإنك ترجحها وتثبتها بما يدل عليها في مجريات العادات وبالاستقراء وما شابه ذلك مما يمكن أن تستعين به. هذا محل كل موضع هو الذي يبين لك ما تفعله في الموضوع ما هي الأشياء التي يتجه إليها العقل فيه. وإن كان ضعيفا أجبت عن هذا الضعف وضعفت جهته بأن يقال مثلا بأن الانتشار ليس علامة الإرادة، إذ الانتشار فعل عرضي يكون بالإكراه ولا يكون بالإرادة، لأنه يمكن أن يكون بذلك الحركة وبهذه الأشياء، وإذا تعددت جهته ومنها الإرادة ومنها اللمس ومنها الحركة ومنها أمور أخرى فلا يمكن أن يكون دليلا على العمد لتعدد الجهات، لأن العمد هو إرادة الفعل مع الاختيار. على أي حديث الظاهر إذا كنت تفكر في هذه المسألة أن هذا الربط الذي جاء به ابن المجيس رحمه الله لا يظهر زريانه على قواعد مجريات العادة، لأنه قد يقع هذا الفعل بدون هذا الذي ذكره، فتحصل من هذا أن هذا تسمى موضوع نظر وبحث، هذا تسمى موضوع نظر وبحث. ثم وفي تكفير مكره رجل ليجامع هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا؟ وهو الراجح قولان: وأما المكره فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا. فإن أكره امرأة لنفسه كفر عنها أو لغيره كفر عنها واطئها، ولو أكره غيره على أكل أصرب فلا كفارة على المكره بالكفر على الأظهر. في تكفير مكره رجل ليجامع، معنى أن الشخص أكره إنسان آخر ليجامع، هل يكفر على المكره أو لا؟ الراجح أنه يكفر عنه. وهذه من المسائل التي قدمت فيه قدم فيه السبب على المتسبب على المباشر، وهي نادرة، لأن الغالب في القواعد في المسائل الفقهية أن يقدم المباشر على المتسبب هو الأصل، ولكن أحيانا يتساويان، وفي بعض الأحيان يقدم المتسبب على المباشر، لأن الذي باشر الجماع هو الرجل، وهذا الشخص لم يباشر ولكنه تسبب في ذلك بالإكراه. هذه من المسائل التي يقدم فيها المتسبب على المباشر، ويكون الحكم عليه بالأولوية، هي نادرة. الأصل أن يقدم المباشر على دور الأصل والكثير، مما حفر مثلا بئرا في وسط الطريق هذا متسبب في سقوط الناس فيه، ولكن إذا جاء إنسان وحمل رجلا وألقاه في البئر فإن المباشر هو الذي يحاكم، هو الذي يعتبر صاحب جناية، لأن هذا الحافر وإن تسبب في هذا الأمر فالمباشرة مقدمة على التسبب، ده هو الأصل. وربما تساوى المباشر والمتسبب في بعض المسائل وسيأتي ذكرها، وقد يقدم المتسبب على المباشر كما هنا، وهذه نادرة، أن الذي بشر الجماع هو المكره، والمتسبب للجماع هو المجامع، هو الذي قام به وصف انتهاك حرمة الصوم، ولكنهم اعتبروا هذه الجهة وهي جهة الإكراه بأنها هي التي فيها المكلف الكامل، وهنا المكلف غير كامل، لأن المكره مكمل الإرادة، عنده الإرادة، عنده الاختيار، عنده القدرة، إذا ما بغاش ما يدير هذاك الشيء، فإن أبى أن يكرهه لن يكرهه، ولكن المكره فقد الإرادة وفقد الاختيار، ولما كان الأمر كذلك نظروا إلى الذي تمت شروط تكليفه وهو المكره، هنا رجح بماذا؟ بهذه الجهة، وهو تمام شروط التكليف فيه، هكذا قدموا في هذه المسألة من هذه الجهة، وهي كما ترى، وهذه الجهة كما ترى حق وصواب، فمن رجح بها فقد رجح بما يجب أن ترجح به، وهو واضح كذلك أن هذا المكره حقيقته التكليفية تم، له الإرادة والاختيار والفاعل، أما هذا الشخص فقد هذا جهات التكليف والإرادة وحتى الاختيار، فله الاختيار، فلذلك ألزم هذا الشخص الذي تمت شروط تكليفه، وأسقط الحكم عن هذا الذي سقطت بعض شروط تكليفه، هذا هو الوجه الأول. وفي كل مسألة ينظر إلى حالها وجهاتها الفقهية، والجهات الفقهية قد تتعدد بتعدد الأوصاف التي في موضع الحكم، إذا عندنا موضوع تعددت جهاته الفقهية فإن الجهة التي يقرر فيها الحكم تتعدد، وهنا اتضحت الجهات بأن المكري كامل التكليف، فكان واجبا أن يقدم في هذا الفرع على المكره، أنه كما تقدم ذكره لست له قوة على الترك. إذن فمن أكره رجلا ليجامع ففيه قولا، هل يكفر عن المكره بالفتح وهو الراجع قولا، وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا وامرأة قطعا. فإن أكره امرأة لنفسه كفر عنها، وإن أكرهها لغيره كفر عنها واطئها، ولو أكره غيره على أكل وشرب فلا كفارة على المكره. هنا في بعض المسائل قدموا التسبب، وفي بعض الصور قدموا المباشرة، وكل ذلك بحسب الرجحان. في الصورة الأولى قدموا المكره وقالوا بأن عليه الكفارة لكمال تكليفه، والمكره هنا قصت إحدى شروط تكليفه فسقط عنه الحكم. جيد، من أكره امرأة لنفسه، مش أكره رجلا على أن يجامع امرأة، أكره امرأة لنفسه، عليه أن يكفر عن نفسه وعن تلك المرأة، لأنه هو الذي باشر وقوع هذا الأمر عليها، لأن كاين الإكراه وكاين المباشرة، كاين التسبب وكاين المباشرة، اجتمع فيه الشرطان فلزمه هذا الحكم. ولو أنه أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على مكره على الأظهر، أي خلافا لمن قال إن من أكره شخصا على الأكل والشرب يلزمه الكفارة عنه، ونقلها عبد البقي هذا عن ابن عرفة، وفي نقله عنه نظر لما علمت من نص كلامه. ما الفرق بينهما؟ لماذا الأكل والشرب لا كفارة على مكره بالكسر؟ علاش؟ وما الفرق بينهما؟ كلاهما انتهاك لحرمة الصوم. لماذا لم يطردوا أصلهم؟ قالوا من أكره رجلا على مجامعة فعليه أن يكفر عنه، وإذا أكرهه على الأكل والشرب فإنه ليس عليه شيء، أي على المكره. ما الفرق بينهما؟ لماذا اعتبر الجماع هنا موجبا لهذا الحكم وهذا ليس كذلك؟ لماذا؟ علاش؟ لأن القياس ضعيف، القياس ضعيف ليس كالنص، ما ثبت بالنص يكون أقوى وما ثبت بالقياس يكون ضعيفا. فلذلك راه واخا كيعطيو الأكل والشرب ذاك الحكم بما تقدم ذكره من وجوب الحكم الذي تقدم ذكره وهو وجوب الكفارة عليه إن تعمد، فإن ما ثبت بالنص لا بد أن يكون زائدا في الاعتبار على ما ثبت بالقياس. هذا هو الأصل في هذه المسألة. والقياس تختل أحكامه بوجود شيء آخر يؤثر في الحكم بخلاف النص. ومن هنا استثنوا الأكل والشرب على المكره، قالوا بأن القياس لا يعطي هذا الحكم، لأن نحن أدخلنا الآكل والشارب المتعمد بانتهاك حرمة الصوم، ومن شرط انتهاك حرمة الصوم أن تحصل بالفعل الذاتي، وهذا لم ينتهكها بفعل ذاتي، وإنما انتهكها بفعل في الغير في القوت والجماع. الجماع منهم من جعله مؤثرا بذاته بلا انتهاك، منهم من العلماء من جعله مؤثرا بذاته بلا رعاية انتهاك. فلوحظ هذا المذهب الذي عند المخالف وجهته المضمونة، وجعل بذاته موجبا للكفارة وإن كان لم ينتهك بنفسه. مفهوم؟ بمعنى أن عندك الأكل، عند مثلا وقع بين ذلك الأكل والشرب والجماع، لا يمكن أن تسوي بينهم في جميع الفروع الفقهية، لأن هذا الجماع فيه مذهب من قال بأنه بذاته موجب للكفارة، بذاته سواء انتهكت به الصوم بذاتك أو كنت سببا في ذلك. المهم ينزل منزلة السبب الذي تقع به الجناية، وإذا وقعت الجناية لا بد من الحد، وإذا وقع الحد طلبنا صاحب هذه الجناية ومن توفرت فيه الشروط فوجدناه هو المكره، أنه تكليفه لم يؤثر فيه شيء مما يمكن أن يكون ناقصا منه، هذا واضح. ولكن في الأكل والشرب قالوا لا بد فيه من تمام الانتهاك، والانتهاك إنما تثبت به الكفارة إذا فعلته بذاتك. مفهوم؟ مفهوم؟ هذا هو الوزن. نعم، هذا هو مراعاة الخلاف، ما في شك. لأننا قلنا بأنه من الناس من قال بأن الجماع وحده بدون أن نلاحظ انتهاك ولا عدم الانتهاك موجب لكفارة باعتباره جناية، والجناية إذا وقعت لا بد من حكمها. فلوحظ هذا الفرق ففرق بينهما كما ترى في هذه المسألة، وهذا من باب تحميل الدليل ما يحتمل، والدليل القوة دلو. كل حجة والقوة دلها. فالنص قوي، وخاصة وقد جعل بعض الناس الفعل بذاته بدون وصف زائد هو محل الحكم، هو وسبب الحكم. هذا هو الفرق في هذا. وقد تكون فروق أخرى، من يطالع ربما اطلع على بعض الفروق الأخرى في مسائل أخرى. ومن أصعب مسائل الفقه التفريقات بين المتشابه. أصعب مسألة في التوجيه والتعليل هو هذا النوع، أنك تأتي ماضيا على طريقة في الفقه مضطردة، ثم بعد 10 مسائل يستثنون خمس مسائل وهي ينطبق عليها الحكم، فتقول لماذا استثنيت هذه المسائل 5 وإحنا ماضيين على طريقة معتبرة مبنية مؤصلة ثم بعد يستثنون هذا؟ ولكن إذا حققت النظر في خصائص هذه المسألة المستثنات تجد أنها إنما استثنيت لوجود موجبات الاستثناء فيها. واضح؟ هكذا. إذن فلا ينبغي أن يقال بأن الاستثناء هنا وقع بجهات غير معتبرة، بل وقعت بجهات معتبرة، وهو ما تقدم ذكره من الاختلاف في الجماع، هل هو من باب الانتهاك ولا هو بجهة. هذا ما ظهر لي والله أعلم. لئن استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. من استند إلى تأويل قريب فهذا لا شيء عليه، ولا يمكن أن يقال بأنه تعمد إذا استند إلى تأويل القرين. وما هو معرفة تأويل القرين؟ الأمر الموجود. التأويل القريب هو الأمر المستند إلى أمر موجود. كما لو أفطر ناسيا فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا، لأن هذا مما يغلب على كثير من الناس، أن الشخص إذا أفطر ناسيا فقال في قرارة نفسه إن صومي قد ارتفع، ما فائدة بقاء صائما وقد ارتفع الصوم، فأفطر ثانيا عامدا وصار يأكل يومه كله، صار أكلا. هل هذا عليه القضاء والكفارة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن صفة العمد قد ارتفعت عنه بهذا التأويل، هو غير متعمد، لأن من استند إلى أمر موجود حقيقة ومثله ومثل ذلك الأمر مما يغلب على الظن اعتباره فاعتبره، هذا لا شيء، ليس عليه الكفارة. أو لزمه غسل ليل لجنابة أو حيض ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن الإباحة فأفطر عمدا، وهذا أيضا مما يروج، لأن كثيرا من الناس قد تجد يقول إن فلانا لم يتوضا من الجنابة إلا في نهار رمضان إلا بعد الصبح، وهذا صومه باطل، ويقول له أنت غير كل رمصين مصين، يظن بأن بقاء الجنابة عليه مما يرفع الصيام، وهذا كله يقع، وهو من الأمور المعروفة التي تجري بها العوائد، معروف. فمن استند إلى هذا واعتمد عليه فلا شيء عليه، فإن عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهذا كله كما تقدم قادح في وصف العمد. وكذلك إذا تصحر قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر وتصرح قرب الفجر وطلع عليه الفجر وقال إذن صومي باطل سأفطر، لكن هذا واش هو من التأويل البعيد ولا من التأويل القريب؟ لأن التأويل القريب هو المستند إلى أمر موجود يغلب على الظن غالبا اعتباره، يغلب على الظن اعتباره، هذا هو الذي يسبب التأويل القريب. أما إذا استند إلى أمر هو موجود ولكنه في الغالب مثل هذا لا يستند إليه في الإفطار. والله أعلم أن الضوابط في مثل هذه المسائل ترجع إلى المخاطبين، لأن الناس مختلفون كما في الجهل وظالم، لأن هذه المسألة في الحقيقة مآلها إلى الجهل. فإن كان هذا الصنف من الناس ممن من عادتهم أن يجهلوا مثل هذا الحكم فلا شك أن هذا الذي تصرف فيه تأويل قريب، وإن كان مثل هذا لا يجهل مثل هذا الحكم، مثله لا يجهل هذا، فإن هذا القول الذي ذكره لا قيمة، لأن الناس في الجهل مختلفون، فمن الناس من يحكم عليهم بالجهل لأنهم يعيشون في مكان نائم لا يجالسون أحدا ولا يعرفهم أحد ولا يعرفون أحدا، أو هم مشتغلون بدنياهم بالحرث والزرع والرعي وما شابه ذلك، فانقطعوا عن الناس. هؤلاء قد يراعى في حالهم ما هم عليه من حال في الأحكام، يراعى في حقهم ما عليه من حال، ولكن الذي يتم يجلس ويجلس وربما درس شيئا من الفقه وسمع الأحكام ثم قال أنا أظن أنني عندما تصحرت بالقرب من الفجر ظننت أن صومي باطل، وقلت إذا بطل صومي ما فائدة المساك والصوم مرتفع، دعني أكل لأن هذا اليوم صومه باطل فالأمضي على هذا الحكم. هذا كلام انظر في حال صاحبه، والله أعلم يظهر لي أن هذا هو الحق. لماذا؟ لأن في السلف في زمن الصحابة وفي زمن التأسيس كان هذا أمرا معتبرا، فإنه أتي بامرأة زنت في زمن عمر فسألها هل تعلمين ما الزنا؟ قالت لا أعلم ما الزنا، لا تعرف ما الزنا ولا تعرفين أنه حرام، خلاص أنه حرام فلا تطلقها. لو جاء بغيرها وقال لا أعرف حلمة الزنا أكان يقبل منه ذلك؟ إنسان عاشر وسمع القرآن هل كان يمكن أن يقبل منه ذلك؟ لن يقبل منه ذلك. وتجد هذا أيضا جاريا عليه في مسائل متعددة، فعلم بهذا وما أشبهه وبالنظر إلى جهة التكليف بأن من شرطها العلم، من شرط التكليف العلم، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف كما قال الشنقيطي. إذا كان الإنسان على عالم أو جاهل ومثله ممن يجهل فلا بد من مراعاة هذه الجهة، لا بد أن تعتبر، وهذا هو الأصل. لا بعد نصر كي يسألك على الشؤم العجيبة، الشؤم العجيبة لا يسأل عنها وتعجب منها، وهذا مثلا لو خالفوا ما ولزم عليهم في هذه الحالة كان هذا الرجل قد ينفعهم، ولكل جزئية حكمها ولكل إنسان ما يجب أن يحكم عليه في مثل هذه الأشياء. أبد من النظر. إذا خلاصة الكلام أنا لا أرى أن التقليد قريب البعيد يعتبر بحكم بعيدا أو قريبا، وإنما والله أعلم أن الحق هو أن ينظر إلى حال الفاعل ودرجته في الإدراك والفهم وحالة جهله وحالة علمه، وعلى هذا يقرر حكمه والله أعلم. أو قدم المسافر ليلا فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه، أو سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيته، أو رأى شوال نهارا هلاله نهارا يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر، فقوله فظن الإباحة. وإذا نظرت في هذه الفروع كلها وجدت أنها كلها ترجع إلى الجانب الأحكم الشرعية، وجدت أنها كلها ترجع إلى الجهل بالأحكام الشرعية. هذا هو الذي يظهر. فالأول إذا نظرت إليه جاهل أنه إن لم يغتسل بطل صومه، وكذلك من أفطر ناسيا فأتمه إلى آخره. كل هذه الفروع إذا نظرت إليها تجد أنها ترجع إلى الجهل بالأحكام. هكذا جميع المسائل التي تقدم أن فيها التأويل القريب. ومن هنا إذا كان العبرة بجهل الأحكام يمكن أن نؤسس لما تقدم من أن الناس ينظر في هذا الأمر في حلقين، فمن كان من عادته أن يجهل مثل هذه الأحكام يحكم عليه بالتأويل القريب، ومن كان من عادته أنه لا يجهل مثل هذه الأحكام يحكم بأن ما قاله من باب التأويل البعيد، وإنما جاءوا بهذه المسألة نظرا للغالب. التأويل البعيد والتأويل القريب إنما هو بالنظر للغالب، لأن أغلب الناس قد يجهلون مثل هذه الأحكام، يمكن أن يجهلوها غالبا أن مثل هذه الأشياء ما يجهل. والتأويل البعيد الغالب من الناس قد لا يجهله، أغلب الناس لا يجهلونه، لا يجهلون حكمه، فلذلك التدرع به غير مقبول لأن هذا مخالف للغالب الأجهل على الناس. قال بخلاف بعيد التأويل ومن إضافة الصفة الموصولة للتأويل البعيد وهو المستند فيه إلى من معدوم فلا ينفع، ومثل بخمسة أشياء: ترى إن لرمضان فشهد عند حاكم فرد ولم يقبل لمانع فذم إباحة الفطر فأفطر فعليه كفارة، أو أفطر أصبح مفطرا في يوم لحمان تافه فيه عادة ثم حم في ذلك اليوم، أو وقع من امرأة لحيض اعتادته ثم حصل الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة، أو أفطر لأجل حجامة أو غيبة. هذه كلها قالوا بأنها من التأويل البعيد، ولكن من رأى رمضان رآه بعينه فذهب إلى القاضي وقال له الصوم لا يثبت برؤيته، قال له القاضي الصوم لا يثبت برؤيته، فرجع وأفطر. قال لي القاضي إن الصوم لا يثبت برؤيته، إذن الصوم غير موجود. وش هذا من التأويل القريب ولا من التأويل البعيد؟ وش هذا من التأويل القريب ولا من التأويل البعيد؟ هما دار من التأويل البعيد، ولكن الذي يعرف من حال الناس الذي يجهل أحكام القضاء ويجهل أحكام الغسل ويجهل أحكام البسيطة في الدين، إذا قال له القاضي إن الصوم لا يمكن أن يثبت برؤيته ورده لذلك، ألا يعتبر هذا من التأويل القريب؟ لأن أغلب الناس يجهلون هذا الأمر. من الصعب جدا أن تضبط ما هو التأويل القريب وما هو التأويل البعيد من غير أن ترجع إلى حال المخاطب وحال المكلف. يرآه ولكن قال له مثلا القاضي الصوم لا يثبت برؤيته، وماذا بقى الفقهاء بأن هذا الرجل بما يكون فقيها بأنه إذا رآه هو بذاته فقد ثبت في حقه ولزمه الصوم ووجب عليه، لأن الرؤية تقوم مقام العلم، فهو عالم بوجود رمضان. ولكن هو إذا مشى عند القاضي وقال له الصوم لا يثبت برؤيته، الصوم لا يمكن أن يثبت برؤيته، ربما ظن أن الصوم الشرعي لا يمكن أن يقع في ذلك اليوم، ما هذا الأمر هذا؟ وش هذا تأويل قريب ولا تأويل بعيد؟ هذا إذا كان فقيه، إذا كان يعرف القواعد القاضي أخرى. احنا قلنا واش ممكن أن الإنسان يجهل مثل هذا؟ أغلب الناس يمكن أن يجهلوه. فقال يقول مثلا عند القاضي مثلا مالك مثلا الشافعي فإنه يثبت برؤية إنسان واحد، وقال له رؤيتك لا يثبت بها العيد، لا يثبت بها رمضان، فبقي مفترا، قال له رمضان ما كاينش، قال لنا القاضي ما كاينش. ورش في تنتهي وخشته قال لي رمضان ما كانش، قال لي رمضان قال ما كانش اليوم. ها؟ من وفقت رؤية غيره؟ كيفش؟ مثلا رأوا غيره ورأوا هو إذا كان الجزء قد يصعد المسألة القاضي، إذا صعد المسألة القاضي ويحكم فإن حكم بها واضح، وإن لم يحكم بذلك فانظر لمانعين في كلمة مانعين في هذه المسألة أخرى. دابا غير هاد السيد دابا نعوص شوية نتصوروا المسألة كيف هي ونشوفوا طبيعة النفس للجاهل كيف ستكون. إذا ذهب عند القاضي وقال له أيها القاضي رأيت الهلال، وقال له الصوم لا يثبت برؤيتي ولم يسأل عن غير هذا، وكان على القاضي أن يقول له أما أنت فإنه يجب عليك أن تصوم، وأما الناس فإن الصوم لا يثبت عليهم برؤيتي، هذا هو الحق الذي يقال له. ولكنه ذهب إلى القاضي وقال له لا يثبت الصوم برؤيتك ورده هكذا، فربما اعتقد بأن الصوم وإن رآه هو لا يمكن أن يثبت للجهل. وماذا كتقول دابا أنت الناس؟ الناس راه الناس أغلبهم راه يمكن أن يخطئوا في أي مقالة يسمعونها لأنهم يحملونها على المحامل التي ليست لها، ومثل هذا مما يجهل، هذا ليس مما يجهل، ولكن الناس لا يمكن أن تحكم عليهم بهذا بحكم عام حتى تعلم تنظر إلى أحواله. على أي حال فالذي يظهر أنهم جعلوا من السوء القريب، لأن الغالب أن مثل هذا مما لا يجهل. أو أفطر في يوم لحمى، هذا تدل من التأويل البعيد، مثلا في كل يوم الخميس يعتاد في كل يوم الأسبوع كتجيه الحمى، مثلا كتجوز 6 أيام نهار 7 أيام تتجيه الحمى عادة، وهذه الحمى توقعه في الإغماء، توقعه في مبيحات الصوم، فأفطر في الصباح فقال اليوم يوم حمى فالأفطر، فأفطر في الصباح استعد للحمى وأتته حمى. هذا يجعلونه من التأويل البعيد، لأن من صرف التأويل القريب أن يكون الأمر الذي استند إليه التأويل موجودا، وذكرناه في أول الكلام ما بأن التأويل القريب يشترط فيه أن يكون مستندا إلى أمر موجود، فإن استند إلى شيء معزوم أو متوقع فإنه ينزلونه منزلة المعزوم. هذه الصورة الصورة الثالثة، امرأة اعتادت أنها يجيئها العذر، نقول العذر للعادة الشهرية ولا في ذلك اليوم، من عادتها أنها في يوم الثامن من كل شهر تكون في هذه الحالة، ففقت في الصباح وأفطرت، قالت اليوم يوم حيض، فأفطرت واستعدت وحاضت، ماشي لم تحيض، حاضت. هذا أيضا من التأويل البعيد، لأنه استند إلى أمر معدوم أو متوقع. أو أفطر لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة، ولكن هذه الحجامة ليست من التأويل البعيد عند المحققين، إنها من التأويل القريب. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الشخص سمع حديث أفطر فظن أنه إذا أفطر شرعا فما فائدة صومه، كما يقال أن المسافر يفطر وأن المريض يفطر، فكذلك الحاجم إذا كان حاله في المحجوم والحاجم أنه حكم عليه بأنه مفطر فاستمر آكلا وقال أنا مفطر على كل حال، فأتم صومي على صفة المفطر. وهو جعله الشيخ خليل جعله من التأويل البعيد، ولكن التحقيق أن هذا من التأويل القريب، والذي تبع فيه هو مذهب ابن حبيب وهو ضعيف، والصحيح في هذا مذهب ابن القاسم، لأن المتأول قد يكون استند لظاهر الحديث وإن كان غير مراد، والمراد أنه ما فعل ما يتسبب عنه الفطر، أما الحاجين فلما فيه الدم والمسجين فلما يلحقه من الضرر. أو غيبة، أو كان هذا الشخص اغتاب إنسانا فظن أنه الآن أفطر، وربما يكون قد سمع في بعض المجالس أن الغيبة من المفطرات أو من الأشياء التي يقع بها ارتفاع الصوم، فذهب وأكل وظن أنها مثل الأكل، وقال الآن أنا مفطر، أنا رافع الصوم بهذه الغيبة فلأتم يومي آكلا. هذا أيضا من التأويل البعيد، ولكن انظر هل هذا من التأويل القريب ولا من التأويل البعيد. إذا كان هذا الشخص قد سمع في أحاديث أن الغيبة تنقض الصوم واعتمد على ذلك، إنه لن يكون من التأويل البعيد بس يكون من التأويل القريب، لأنه قد يكون استند في هذا إلى ما سمعه من الأدلة الشرعية بأن الغيبة تفسد الصوم، فإذا اعتمد على هذا فالظاهر والله أعلم أنه من التأويل القريب، ويكون حكمه حكم من أفطر كونه حاجما أو محجوما. هذه هي بعض التأويلات التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال ولزم مع الخطا إن كانت الكفارة له عن المكفرين لإن كانت عن غريم زوجتين أو أمتين وغيرهما كما مر. فالقضاء على ذلك الغير ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مضطردا منعكسا في القول وفي النفل بالعمد الحرام. إذن فكل ما يأتيه هذا الشخص الذي لزمته الكفارة فإنه يكون معه القضاء ولا بد من ذلك. لا إن كانت عن غيره من زوجتين أو أمتين وغيرهما فمن الأخرين. ثم قال والقضاء في الصوم التطوع ثابت بموجبها أي موجب كفارة والفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر. فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع هكذا ذكروا. قالوا والقضاء في التطوع بموجبها بمعنى أن ما تجب به الكفارة في رمضان هو ما يجب به القضاء في الصوم التطوع. هذه القاعدة. فمن افطر في التطوع متعمدا بالشروط السابقة فإنه يجب عليه القضاء، ومن توسل بالتأويل القريب سقط عنه القضاء، ومن توسل بالتأويل البعيد وجب عليه القضاء. كل ما يوجب الكفارة بالإفطار في رمضان فإنه يوجب القضاء في صوم التطوع. هذه القاعدة. ولكن هذه الكلية قالوا بأنها فاسدة المنطوق والمفهوم. أما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل. إذن هذه الكلية الآن غير مضطردة، لأن ابن القاسم فرق بين رمضان والتطوع في مسألة وهي من لعب بنواة، يلعب بالنواة في فمه يلعب بها ثم نزلت في حقه نزلت، فهو في رمضان يقول لأن عليه القضاء والكفارة هكذا قال. وقال في النفل بأنه لا يقضي، وبذلك تكون هذه القاعدة غير مضطردة، وهذا كما قاله في التوضيح. وأما غلبة فلا كفر، وعلى كل حال لا قضاء في النفل. فقد خالف ابن القاسم قاعدته من كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل، فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة. فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل. ولا من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل. المسألة الأخرى التي استثنيت من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ فإنه يكفر ولا يقضي في النفل. وقد تقدمت هذه المسألة بأن من أوجب عليه والده لشفقة أو حنان أن يفطر في صوم تطوع فإنه لا شيء عليه. فهم إذا كان ذلك لحنان وشفقة قيدنا هذه المسألة حتى نخرج ما سوى هذه الصورة، واضح. ولكنه في رمضان لو أن الوالد ألزمك بأن تفطر في نهار رمضان وأفطرت تباعا له وإن كان ذلك لموجب الشفقة والحنان فإن عليك الكفارة. وبهذا يعلم أن هذه القاعدة غير مضطردة. ولكن قد يقول قائل بأن القواعد الفقهية هي أغلبية وليست قواعد كلية، فمن طردها في جميع الفروع فهو مخطئ، لأن الأصل في القواعد والنصوص العامة والنصوص المطلقة عدم الاستغراق والشمول، هذا هو الأصل فيها. ولا توجد قاعدة فقهية تعم جميع الفروع التي تحتها بحكم واحد، لا توجد. كما لا يوجد نص شرعي عام لم يقع فيه الاستثناء، ولا يوجد في المطلقات نص غير مقيد، هذا معروف. فإن لم يقيد من جهة الأفراد يقيد من جهة الصورة، فإن لم يقيد من جهة الصورة يقيد من جهة الزمن والمكان. فلا يوجد في الألفاظ العامة ولا في الألفاظ المطلقة ولا في القواعد الفقهية ما هو مستغرق عام لجميع الجزئيات على وجه الكلية. وبذلك فإنه قد يقال هذه قاعدة كسير القواعد، وقد استثنيت منها جملة من الفروع لأن جهات أخرى قد غلبت عليها وخرجتها فعول على ذلك فيها، وهذا هو الذي يجرى عليه في سائر القواعد الفقهية. إذن لا إشكال. والقواعد لا تنتقد بالجزئيات كما قال الشاطبي رحمه الله، قد نص على ذلك في القواعد المصلحية وجميع القواعد. قال والقواعد لا تنتقد بالجزئيات، فالجزئيات إنما تخرج من الكليات لأن قواعد أخرى هي التي جذبتها من تحت تلك القاعدة، لأن القاعدة تخرج كالنص. فرب قاعدة شملت على 100 مسألة بظاهرها، والقواعد الأخرى قد تأخذ منها أو تخرج منها 20 مسألة ولا 30، تخرجها من تحتها لأنها الأولى بها والأحق بها، وهذا معروف في الفقه. والمدار على كل ذلك على النص الشرعي، لأن النص الشرعي لا يحكم فقط في الواجب والمندوب والمباح والأحكام المعروفة، بل يحكم في كل جهات من الجهات التي تدخل تحت مسمى الفقه، كل شيء يتحكم فيها النص. ولماذا في النص بهذه الجهة واقتصر على جهة واحدة؟ يستغرب استخراج بعض الفروع منه ويخفى عليه ما أتاها وما أخذها، يخفى عليه دكسي، وكيف اجتبه هذا الفرع الفقه من أين أخرجه، وكيف توصل هذا إلى إخراج هذا الفرع مع أنه ليس في الحديث ولا في القرآن؟ هذه بدعة، هذا كلام غير معروف من أين أخذ. لا، إذا كنت تأخذ النص فأخذه متعدد الجهات، متعدد الجهات بحسب مذهبك الفقهي، حسب المذهب ذلك الفقهي. إن كنت ممن يوسع جهات الأخذ لك تكون هناك التوسع، إن كنت ممن لا يوسع ولكنه يأخذ بجهات دون جهات، هذا يكون يؤدي إلى النقص في تلك الجهات. مثلا إذا كان الشخص ممن يأخذ بالجهات المعروفة الأصلية والجهات التبعية، هذه ماشي بحال الإنسان الذي يأخذ بالجهة الأصلية فقط. ولذلك هذا إذا جاءه اللفظ قد يأخذ منه الحكم، والذي دل عليه اللفظ صراحة، ويأخذ الجهة التي تكون بالتبعية. مثلا إذا قرأ قوله تعالى مثلا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حل لكم ليلة الصيام، قد يأخذ منها حكم الإباحة، أنه يحق هذا الأمر للزوج وأن المرأة حلال له ليلة الصوم، مفهوم؟ التي يصوم في اليوم الذي يليها لو فيه هكذا يأخذ. ولكن من النضار من لا يقتصر على هذه الجهة، سيأخذ هذه ويأخذ أنه يجوز للرجل أن يصبح جنبا. لماذا؟ لأن قوله من الليل آخر دقيقة من الليل قبل طلوع الفجر شمله الإباحة، وإذا شملته الإباحة ففي هذه الحالة يمكن أن يجمع في آخر لحظة قبل طلوع الفجر، وقد يكون بموجب هذا أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب. هذه هي التبعية، ولا يقصده الشرع، ولكنه اللفظ يدل عليه. قالوا بأن الشرع لا يقصده، وعليش قالوا بأن الشرع لا يقصده ولا تعالى تخفى عليه خافية؟ لا، مش لا تعالى تخفى عليه خافية، ولكنهم قالوا بأن هذه المعاني مما تخفى على العربي القحي في استعماله الألفاظ، وقد يقه داهلا عن هذا المعنى، ونحن متعبدون بأن نعامل النص الشرعي على الأساليب العرب، أساليب العربي وطرق العربي ما يقصده العربي. وقد شدد في هذا الشاطبي جدا وقال إن أنزلنا القرآن عربيا يجب أن ينزل على التفقه في النص، إذا كل ما لا يقصده العربي وكل ما لا يريده في الكلام لا يحق لك أن تحمل عليه اللفظ الشرعي. وتشدد في هذه المسألة جدا حتى عد مضيقا للدلالة، وإن كان البعض قد يعده موسعا من جهة المقاصد ومن جهة أخرى، ولكن ضيق الدلالة، ضيق الدلالة، وهذه الدلالة راه بحر دراستها وفيها من مذاهب وما فيها من آراء، لأن التصرف فيها كان على أنحاء مختلفة، تصرف ظاهري، تصرف ديال المذاهب القياسية، تصرف ديال الحنابلة، تصرف ديال الحنفية، تصرف ديال يعني التصرفات في الدلالة هي جهات متعددة، ما كيهمناش حنا هذا الشيء. حنا غير كنقولوا بأن كل شيء تراه في الفقه يرجع في الأخير إلى النص، إما بطريقة مباشرة، وإما بطريقة وسيلة أخذت من النص، ولا شيء يحكم في الدين إلا هذا. ومن قال بأن في الفقه شيء لا يدخل تحت النص فهو إما أنه لا يعلم طرق بناء الأحكام، وإما أنه لا يعرف إلا جهة واحدة وهي الجهة العامية المعروفة بالثقافة العامة في فهم النصوص. على كل حال مسألة واضحة، لأن شنو المطلوب مني؟ أن أسند الدليل، أن أسند الحكم، وأسنده إلى القاعدة المستخرجة، أو أسنده إلى جهة من جهات اللفظ، أو أسنده إلى اللفظ صراحة. هذا فيك أطلب مني، وأنا أعيدك بهذا، أنا كنوعك بدك شي في الفقه مثلا مش عند المالكين سولوا ولا الشافعي، أعيدك بهذا، أعيدك بأن كل شيء تسمعه من هذا الكتاب أرده إليك حتى أوصله إلى النص الشرعي، هكذا جهة من جهته التي هي في حقيقة عند أهل السنة ما عليش نخرج على الدرجة السنة ما يمشيش لا مع الإشارة الطويلة ولا مع الإشارة الموسعة ما نمشيش إلى الإمام بالطريقة ديال الصوفية اللي كيقولوا راه كاين داك الشيء ديال ما كانش الصوفية أنا ما كان دابا الصوفية راه كيسمع الإنسان كيتذكر واحد فقير لابس واحد الجلابة مقطعة مسكين تاع عبد الله هذا ما كنقصدوش أنا هذا أنا كنقصد بالصوفي هنا في باب المناقشة ديال الدلالة من وسع ما لم يعرف له توسع في الشريعة هذا هو اللي كنقصدو أما الزهاد والوارعين والذين يخافون الله ويعبدون الله هذو راه فقهاء ما عندهمش هادو من الناس المنتقدين في التصوف لأن غادي ندخلوا التصوف راه غادي ندخلوا أبو درين غادي ندخلوا علي بن أبي طالب غادي ندخلوا الحسن البصري غادي ندخلوا شنو ما نسوا الشريعة إنما كسروا رعونة النفس وألزموا أنفسهم بالسلوك النقي النظيف وأرادوا أن يغسلوا الأدران في باطنهم هذا ما كيهضروش عليهم هذا لا كلام عليهم هذا الدين هذا الإسلام لا كلام إنما الحديث إذا قلنا الذي زاده المتصوفة تنقصد المتصوفة الذين زادوا مآخذ أخرى تؤخذ منها الأحكام الشرعية غير معروفة غير منقولة ما عرفناهاش من أين جاءت هو المنتقد هذا هو العجب وهذا هو المستغرب أنه يدخل الإسلام ولهذا فإلا قلنا مثلا في الفقه مثلا المذهب الأربعة ولا كذا أنه يقول شيء حاجة في كتاب وفي سنة رسوله فذلك إنما قلنا بحسب علمنا وليس بحسب علمه هو أما هو في قرار في إذا درس أمره بالطريقة الفقهية فهو سيرد الأشياء إلى أصولها إما أن يرد إلى القاعدة كلها وإما جد الدلالة وإلى ما هي اللغوية وإلى ما هي الشرعية وإلى ما هي العرفية وإما أن يرده إلى توارد أحكام متعارضة وإلا إلى وصف المعتبر وإما إلى مناط حكم خاص ولا عام مهم غير بط الفرع بالأصل غير بطل ماذا ما هو قد فعل ذلك رجع من ثم أنا ما كنقول لك شيء بأن الإنسان منفصل عن الشريعة لن نجد له دليلا نؤيد به قوله ولكن هذا ما كتسمش فقه لأن هذا لا يبحث عن كلام الله عن فرع الله مثلا القانون كتمشي له مثلا بعض الأمور غادي دير تأصيل شرعي مثلا وجوب الوقوف في الضوء الأحمر بغيتي دير تأصيل شرعي غادي دير تأصيل شرعي حتى تعيا ولكن واش هذا فقه هذا ليس فرعا فقهيا لأن الذي وضعه لم يكن يقصد بذلك امتثال أمر الله في هذه الآية ولا الانتهاء عما حرمه الله وإذا فقدت هذه نيته صار هذا القول حينئذ غير فقهي لأن الفقه يشمل الخصوصية دياله أنه يبحث عن حكم الشرعي للتعبد هو الخصوصية دياله أما نمشي مثلا القوانين الوضعية ونديروا لها التأصيل الشرعي هذا خطأ وخصوص يكون لأن الذي قام يطلب شرع الله ودخل إلى النص الشرعي باحثا حتى استخرج شيئا مما رآه شرعا أو فقها على حد علمه واستخرجه هذا هو الذي نسميه الفقه أن هذا يقصد امتثال أمر الله تعالى في استخراج أحكامه من أدلتها وأراد أن تحكم في الشرع للتقرب في النزل للتقرب أرادها أن تكون وسائلا يتقرب بها إلى الله ويراها شرع الله قائما بالخلق هذا هو الفقه هذا هو الحكم هذا هو الفرع الفقهي أما الأمور ديال الأعراف ولا ديال القانون راه كنجنها ماشي كنصلوا لها كنجن هذه ميزان الشرع فين وافقت الشرع قلنا بأنها وافقت وليس أنها شرع الله وافقت شرع الله والموافقة ليست دليلا على أن هذا من شرع الله مفهوم وإذا كذب الإنسان تقول لك سيدي هذا الشخص نديرو له التأصيل الشرعي لا سيدي ما كديرش له التأصيل الشرعي التأصيل الشرعي لا يكون إلى الأشياء التي قصد بها الاستخراج من الشرع وأخرجت ونوى هذا المخرج الامتثال لأمر الله ويبحث عن حكم الله وهمه أن يعرف حكم الله في هذه المسألة وذكر ونظر وبحث وعمل جميع جهده إلى أن خسر الله له تعالى شيئا فاستخرجه قد يكون هذا الذي استخرجه حقا وقد يكون غير حقا ولكنه بالنسبة إليه شرع الله في حقه لأنه بدل الجهد وهذا هو الذي يستطيعه فصلحته ظهر له ومن صلى لما يعرفه حقا فقد صحت صلاته مفهوم ايه هيك شنو هو لا اختك تشوف المعنات لا شوف ما شنو هو متى يسمى الانسان صائما لان مجرد نية اللي قلناها هكذا واطلقناها هذا كلام غير سليم لا بد أن ننظر في ماهية العبادة ومناط الحكم فيها، واش هي مركبة ولا لا. قلنا الصوم مركب من الفعل والنية، والنية تشترط ابتداء ودواما. هذا اش كيكون؟ هذا كيكون فيه الصوم جزء من الماهية. لا يغموا أنهم هذه مسألة أخرى، هذه أصحاب الرخص، هذا أصحاب الرخص، أصحاب أصحاب الرخص كدوا أصحاب العزيم. لا لا لا لا لا لا، مسائل الرخص لا تقاس على مسائل العزائم. العزائم لها أحكامها الصارمة والرخص لها أحكامها المخففة. لا تقبل كيفية نفسي، لا تقبل كيفية نفسي، تقبل كيفية نفسي بناء على أنها فعل، لأن كيفية نفسي فيها جزء تفسير، فيها أنها فعل وفيها أنها انفعال وفيها أنها كيفية. مهما قال لأنها فعل يعلق بها الحكم، وهذا ثبت في السنة أن النية فعل من نواه يجزى، وهذا دل على أن النية فعل. فهم مثلا من نوى أمرا ثم عجز عنه ولم يفعله فإنه يعطى حكم الفعل، وهذا دليل على أن النية تعتبر فعلا. لا حتى العبادة تشترط فيها، مثلا من صلى بدون أن ينوي شيئا، هل هذه الصلاة صحيحة؟ هذه الصلاة صحيحة؟ الصلاة باطلة. نعم، ودابا غير القضية اللي عليها المضرة هنا، هل النية تشترط في الصوم ابتداء ودواما أم لا؟ لأن من الأمور ما تشترط فيه النية ابتداء ودواما، ومنها ما تشترط فيه ابتداء ولا تشترط دواما، وكل ذلك يخرج على القواعد والأدلة. الصوم قالوا بأنه مما تشترط فيه، مما تشترط فيه ماذا؟ النية ابتداء ودواما، والشرط إذا تفعل تفعل مشروط. نعم نعم. لا، وما معنى الحد؟ الحد هو ما قدر وقدر الشرع وجوبه جزاء للجريمة، هذا هو الحد. إذا كان يسموه الحد مثلا خصوا به ذلك الشيء، فهذا تقصير اصطلاحي. أما الحد فهو كل فعل ترتب عن جناية ولا عن فعل ظلم، هذا هو الحد. نعم، ولذلك قلنا التقرير وقدم المتسبب هنا على المباشر نظرا لتمام تكليفه، لا الأحكام الشرعية لم تصدع، لا يمكن للأحكام الشرعية أن تضيع. ولما أرادوا أن ينزلوا على المكره وجدوا بأنه ما عندوش تمام التكليف، فنزلوا على المكره، وهذه من الأشياء التي قدمنا فيها المتسبب على المباشر. لكن أجبنا عن هذه الإشكالات كلها فيما تقدم، وش هالشي جاوبنا عليه؟ وش يحتاج مسألة ديال الصوم لماذا ترتفع به النية؟ قررنا بأن النية جزء من الصوم، واش كان هذا الشيء ولا ما ذكرناش؟ أنا ذكرناه، هذا الشيء كاع ديال الجهات لا نضبطوا لها البال حتى نذكروها، لأن تنقولوا لأنه، وإذا قلنا لأنه راه هذا بيان العلة والوجه. تنبه ليش لأنه؟ إذا سمعت لأنه عرف ما كان شي حاجة، واضح؟ ما كانش سميتو. دابا غير شوف دابا هذيك الماهية هي اللي يمكن تناقش معاهم فيها، أما هاد التوجيه واضح. غير قول دابا واش ماهية الصوم يشترط فيها الإمساك بلا نية ولا يشترط فيها الإمساك مع النية؟ إلا كان تشترط ابتداء ودواما راه ما عندك ما دير، إلا رفعتها ترفع الصوم. إلا قالوا بأن لا تشترط دواما لا تشترط إلا ابتداء، ما غاديش تكون النية مؤثرة، خلينا نقولوا في العمدة. فهم؟ لا ولا في العمدة، عاد سيدي دابا الجهة اللي عندك تخرج. أما تناقشوا تقول مثلا لا خصني نثبتها أنا، هذه مسألة أخرى. مثل فرع بلا ما تثبت الأصل ما يمكن. ما قال رحمه الله: ولا قضاء في غالب قيء، أي ولا قضاء في قيء خرج غلبة ولو قصر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر، وإنما لم يكن القضاء في القيء الغالب لأنه ليس أكله، إذ خروج الطعام بضد الأكل يضاد الأكل، وبذلك سقط فيه الحكم، أحكام تتبع حقائقها، والتقيؤ خلاف الأكل، أن الأكل فيه إدخال الطعام والقيء فيه إخراج الطعام فتناثيا، فوجب بناء على ذلك أن يكون الحكم حكم القيء على خلاف حكم الأكل. ثم إذا خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا، فإن ازدرد منه شيئا بعد خروجه تحققت حقيقة الأكل أن فيه إدخال الطعام بعد انفصاله عن المعدة على هذا الوجه، وجب فيه قضاء، وهذا بين. وإذا علقنا الحكم بالأكل فعليه المضار في الحكم بالقضاء وغيره. ثم قال: أو غالب ذباب أو بعوض، وإنما استثني البعوض والذباب مما يعد من الأكل، لأن غالبا مثل هذا يكون بالغلبة، يمكن إلا أن يكون غلبة. ثم إنه لا يمكن للإنسان أن يحترز منه، وقد تقدم أن ما لا يحترز منه في الطهارة معفو عنه، وكذلك ما يعصر الاحتراز منه في غيرها، فإذا فالمشقة يجب رفعها. والناس لا بد لهم من الحديث، ولا بد لهم من الكلام، ولا بد في هذه الإثناء أن تنفتح أفواههم. فإذا دخل الذباب في هذه الحالة فإنه لا شيء عليه، فألحقوه بالريق، ألحقوا الذباب بالريق لعصر الاحتراز. كذلك ما في حكمه في البعوض. أما غير ذلك مما يمكن طرحه فإنه لا يلحق بالريق، لأنه يستطيع صاحبه أن يطرحه. كلام لاتين أرادت أن تدخل إلى فمه فهي لا تدخل إلا بعد أن تكون ماشية، وفي هذه الحالة يمكن أن يسقطها. أما الذباب فإنه يدخل على غلبة وقهر، ولن تحس به حتى تجده في حلقك، وتبقى طول النهار وأنت تبصق أنه كدر عليك المزاج، أصبحت على حالة من الكره والإحساس بالتقيؤ وما أشبه ذلك. إذن فلا شك أنه مكروه، وإنما دخل بالقهر والغلبة، وهذا في واقع الأمر ملحق بالريق من هذه الجهة. فإن قلت بأنه ليس هذا مما يكثر، وإن لم يكثر فإنه يشبه الريق في هذه الجهة، وهو صعوبة رده. هذه الجهة التي رعاها فقط. الريق على كل حال فيه كثرة الازدراد، أنت تزدرد الريق على توالي، ولكن الذباب ليس كذلك، ما فيش هذا الوصف. ولكن الوصف المعتبر فيه الذي علق عليه الحكم هنا هو عصر الاحتراز. يكفي هذا إذا كان مناط الحكم، فإنه يكفي أن يقع به القياس. المسائل القياس قد يخالف فيها البعض ويقدح في ذلك بالفوارق، ويقول بأن الريق الأصل فيه أنه يدخل بالتوالي ويتكرر، ولعل هذا التكرر وهذا التوالي هو موجب الرخصة. لكن هذه المسائل تفضي إلى البحث في التحقيق في المناط، فقد يلغي مجتهد هذه الجهة ويعتبر بأن التوالي ليس موجبا للحكم، لأن ما علق الشرع ذلك إلا بعسر، عسر الاحتراز وصعوبة تخلص من مثل هذا الشيء إذا وقع. فرع هذه الجهة فجعلها مناط الحكم، فعمم الحكم به في كلا الصورتين. ولا شك أن هذا واضح، والمسألة هنا فقط مسألة تحقيق في المناط، هذا هو المتعلق. فإن استطعت أن تأتي بنظائر في الشرع فيها هذا الوصف مع عدم الاغتفار ولم يوجد فارق، فإن هذا سيؤدي إلى فساد الاعتبار، فساد الاعتبار ولا فساد الوضع ولا ما شبه ذلك من القواعد التي يتون بها، إذا ثبت ذلك بأدلة نصية وقدمت عليها القياس الآخر ما هو معروف في وغالب غبار طريق لحقه للمشقة. فذلك مما يعفى عنه الغبار الغالب المتطاير الذي يكون من مرور الناس ومن الحوافير، فيكون رقيقا فهو في الطريق لا بد منه، وهذا قد يرتفع أحيانا فيشم، قالوا هذا معفو عنه مغتفر لهذا السبب نفسه، هو صعوبة الاحتراز والمشقة التي تلحق الإنسان من تكليفه بذلك، إذ لا بد له من المرور في الطريق، ولا بد أن يقضي حوائجه وهو مار بها. فلو ألزمناه بهذا مع توقف ضروريته على ذلك خالفنا الشريعة فيما أوجبته من رفع الحرج عن الأمة ورفع الضرر وجعل الدين يسرا، ومتجليات كون الإسلام دين اليسر من هذا وما أشبهه مما رعي فيه رفع المشقات عن الخلق وتجويز الأحكام مع ما يلحقهم من الضرر من تلك الجهات. قال أو غبار دقيق لهذا الشخص الذي يطحن، يشتغل في الطحن وهو يعمل فيه، هو أيضا لا يستطيع أن يتخلص من ذلك ومصدر عيشه من هذا. وإذا كان الحال هكذا فإنه يمكن أن نعتبر بعض الأمور الشرعية الأخرى من هذا الباب، كالإنسان مثلا الذي لا يخلو عمله من بعض الأمور الشرعية التي في حقيقة الأمر يطلب التخلص منها، ولكن معاشه وما به قيام ضرورته من هذا العمل. فإذا كلف هذا الشخص بترك هذا العمل التخلص منه بحث عن غيره وقع في العنة والمشقة، فلا بد من النظر من هذه الجهة، وهو أنه قد يلحقه ضمن المشقة المعتبرة شرعا مما يخفف عنه. وإنما أتيت بهذا فقط للتنبيه عليه على ما يكون في بعض الناس من الحرج في بعض الأعمال، إنه في بعض الأعمال قد يقع في بعض الأمور المحظورة كبعض الصناعات التي فيها بعض المخالفات الشرعية، وهو رزقه من هذا ولا يملك ما يقتص منه إلا هذا العمل، لا بد من النظر لجهة المشقة لأنها من صلب هذا الدين ومن أركانه، لا بد من مراعاة رفع المشقة عن الأمة لأنها من صلب هذا الدين ومن أركانه، للحق العنة والمشقة بالخلق ووقوع في الشدة التي تخرج عن الطاقة بالفتوى خطأ، إذ الفتوى الشرعية لا يمكن إذا وزنت ميزانا حقيقيا أن توقع المكلف في المشقة أبدا، فإن وقع المسلم في المشقة من جهة الدين فذلك من جهة هواه وليس من جهة الشرع، هذا ما قرره علماء الأمة. إذا وجدت الإنسان قد وقع في شريعة الإسلام في المشقة فاعلم بأن ذلك من جهة هواه، هو يقاوم الهوى، فإذا قاوم الهوى قاومه الهوى، وفي تلك المقاومة والتصارع مع الهوى يزيد مشقة وعانة، لا أن الشريعة تجلب المشقة أو الضرر للناس. ولذلك من وجد في نفسه مشقة في الصوم فهي لم تأتي من جهة العبادة، وإنما وجدت من جهة مقاومته للهوى، ومقاومته للهوى عمل ارتقائي، في الارتقاء في الصعود في التغيير في التبديل في الرفعة، وهو في هذه الرفعة تصارع المنع من الرفعة، ولا تأتي المشقة من الدين. وقد لوحظ هذا بأن كل شيء جاءت فيه المشقة الشرع يخفف فيه، ليمر الإنسان على اعتدال، فإذا جاءت المشقة من جهة الكفر ومن جهة الظلم ومن جهة البغي ومن جهة الهوى ومن جهة الشهوات ومن جهة الرغبات ومن جهة غلبة النفس، فهذه مشكلة جاءت من هذه الجهة وليست من جهة الحكم، الحكم الشرعي لا مشقة فيه ولا حرج. إذا خلاصة الكلام، إذا فإن كان هذا الشخص يعمل في صناعة الدقيق وطحن الدقيق ثم إنه يدخل ذلك إلى خياشمه، يدخل الشيء إلى أنفه وخياشمه ويستقر، فهذا إذا كانت صنعته وهذا يندب له أن يتخذ الوقاية، لأنه وإن كانت رخصة منحة للشخص فإن ذلك لا يمنعه من اتخاذ ما يدرأ عنه هذا الأمر. وقد تقدم أن المرأة إذا كانت ترضع نزيب لها اتخاذ توبين، المرأة أصلا في أمريكا تكون مرضعة السوفيتية بها أنها تشمل على الطهارة، ما لم يكن السوي قد وصل إلى في الطعام كذلك الشأن أنه طاهر، ولكن يندب لها أن تتخذ ثوبا تلبسه لتتوقى به من هذه من هذا، ودير ثوبا للصلاة لبسه تلبسه ولا تلبس آخر، هذا ما مطلوب على وجه الندبية. وكذلك هذا الذي يعمل في المطحنة تخذ ثوبا وقاية تصد عنه ذلك الدقيق، فإنه يفعل هذا وقاية، وهذا مطلوب. وكذلك غبار كيل أو جبس لصانعه، وكذا الذي يكيل الحبوب أو يكيل غيرها فغبارها يصعد إلى أنفه، فيه نفس الحكم، هذه صنعته ومعاشه من هذه الصنعة، ويلقى هذا الأمر فيها أمره خفيف وصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن إذا اتخذ وقاية من ذلك فإن هذا مطلوب. وكذلك أيضا جبس هو الجير، هذا أيضا قد يلحق به في حكمه لصانعه إذا كان يتطاير منه الغبار ويدخل إلى خياشمه وليست له وهذه صنعته، فحكم واحد. ولا في حقنة من إحليلين ولو بماء عين، ولا في دهن جائفة دهن أي دهن وضع على رجوح الكائن في البطن الواصل إلى الجوف، لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من سعته. كذلك في حقنة من إحليلين، وكذلك في دهن جائفة، الجائفة هي الضربة التي تكون في البطن وهي ممتدة إلى الداخل، يعني قطعات الجلد وصلت داخل البطن، هي حقيقة ما وصلت إلى مكان الطعام ولا إلى مكان الشراب، ولكنها خرقت الجلد ودخلت إلى البطن، كما هذه الجائفة تسمى الجائفة، هذه التي وصلت إلى الجوف إذا وضع بها دهنا يعالجها، أو وضع بها دهنا وإن لم يعالجها ولكنها غائرة فوضع فيها دهنا مائعا، فهذا لا يقتل الصوم ولا قضاء عليه، لأنه لا يمكن لهذا أن يصل إلى البطن، أن يصل إلى محل الطعام والشراب، ممكنش يوصل المعدة، ممكنش يوصل البلاصة ديال الماء، ولو قدر أن هذه الجائفة توصل الطعام أو توصل هذه الأشياء إلى محل الطعام والصلاة فإن الشخص سيموت في حينه، ولا يمكن أن يصل الطعام والصلاة من ضربة في البطن إلا وصاحبها يموت، هذا واضح. إذن فإذا كان في البطن جرح غائر ثم إنه وضع عليه دهنا أو ما أشبهه فإن ذلك ما لم يصل إلى محل الطعام لا يضر، ولا يمكن أن يصل إلى محل الطعام لأنه لو وصل إليه لمات. قال ولا في خروج مني مستنكحين أو مدين لأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع لمسقته. كذلك المستنكح، والمستنكح على أضرب، من المستنكح من استنكحه السلس غلبه قهره فهو لا يستطيع رفعه، هذا حكمه لا معروف أن له الرخصة، وأن خروج هذا الأمر منه في حالة الصلاة لا ينقضها بل يصلي على حاله ويتوضأ لكل صلاة كما تقدم بيانه في باب الطهارة. ومستنكح بالشك، استنكحه الشك كثير الشك والوسواس، والشك والوسواس مرض نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من العجائب أن هذا الشك قد يكون عند المتعبدين في الطهارة وفي الأمور الدنيوية ولا يدخل إلى عقائده، سبحان الله هذا عجيب مما يستغرب. لذا في دراسة الشك وأحوال القلوب والعقول أنك تجد بعض المتعبدين عندهم هذا الأمر ديال الوسواس قهرهم، وهو في الطهارة يحب ويحب ويحتاط ويقوم بالليل ويخشى من قطرة ومن شبهها ويغالي، وتجده في أمور الدنيا كذلك كثرة التوتق وكثرة التحقيق ويشد الباب ويرجع عليه ويدفعه ويرجع عليه وينوض بالليل حتى يحكو سميتو وشوف واش هذا خمس مرات دايز ولا ما دايز ويدفعه. هذا الشك قد يكون عند كثير من الناس، ولكن في عقيدته قد تجده صلبا قويا لا يتطرق إليها شك، سبحان الله العظيم ما كيدخلش ليه نهائيا ولا يقبل فيه حتى أدنى شك في البعث والحشر والنشر وما والقضاء والقدر وما شابه ذلك. وتجد بعض الناس لا شك فيه، ما عنده حتى شي شك لله إلا في جهة العقيدة، وهذا أخطر وأخطر جدا. ولا يزول الشك بالعقيدة إلا بعلاج النفس وليس بعلاج العقل، لأن من ذهب في باب الشك إلى إصلاح العقل هذا مخطئ، لأن النفس لا تقبل الأدلة إذا كانت مريضة بل تزيد في الشك. ما عمرش شي واحد مريض، شي واحد مريض بالشك راه ملي كتجيب ليه الأدلة راه كتزيد ليه المشاكل، أو الدين لا راه ما غايثيق لك حتى واحد، عرفتي هذاك راه خوك عزيز عليه، راه شتي ذاك النهار والله إلا تهلا فيك مسكين وبقيتي فيه اللي كيهايب بقيت فيه هذاك غير كيتسنى الفرصة هذاك البكاء هار باش سبحان الله العظيم. ودابا في هذا العصر كاين شي فانيل تياكلوه أصحاب الوسواس تياكلوه، هذاك العرق اللي كيدير هذاك الوسواس لأنه كيتلقى مع واحد آخر، إذا أنت كيتلقى مع واحد آخر هو اللي كيدوز ليك التشويش كيدوز ليك هذاك مشى وهذاك مشى، هذاك تيحمل المعرفة ولكن الآخر ماشي بحسوش يتلقى معاه، إذا تلقى معاه تيوقف هذاك السيركوي كيدوز ليه شي أخبار باش يصحى يصحى هذاك اللي تلقى، لأن هذاك الشيء دقيق في بنيته. إنسان مخلوق معقد للغاية، معقد للغاية. دابا هذا الشيء اش كيديروا ليه؟ كياكل هذاك السرير ذاك العروق كيولوا كيما كيكونوا مسفوخين تحيد ذاك النفخة، ملي كتحيد النفخة كيتفصلوا، ملي كيتفصلوا كيحيد ذاك الشيء، سبحان الله العظيم. إذا خلاصة قولي أن من استنكحه الشك بهذه الحالة فهو معفو عنه مسكين، وكذلك من استنكحه هذا الأمر الذي ذكره هنا وهو أنه كينقض الوضوء كي يحدث نقض، قال هنا وفي خروج مني مستنكح أنه مدين، هذا اللي عنده هذه الحالة كلما نظر وقع له هذا الفعل، هذا ماشي شك هذا شي مرض هذا ليس حقيقي. واش بعدا كاين هذا الشيء اللي ممكن يقدر يكون بشر مختلف مثلا ملي كيشوف شي صورة كذا كيجي هذاك الشيء، ولكن هو بمجرد ما كيشوف كيجي هذاك الشيء، أما إذا ما نظر هذا لا يحاسب على ذلك الفعل، هذا كيتحاسب على ذلك الفعل، ما كيقولوش بأنه راه ما كيقولوش بأنه مستنكح لأنه أدام النظر، وإدامته للنظر دليل على تعمده، وهذا ما كيديروش فيه ما كيديروش فيه رخصة، لا كلما نظر ورد بصره يقع له هذا الفعل، هذا هو الذي فيه هذا الذي يخفف حكمه، لذا تخرج الحكم لا غير. واضح. قال مدين ولا قضاء في نزع مأكول ومشروب وفرج طلوع الفجر من أذن عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب المهم يعمل ناقضا من نواقض الصوم. فقال المؤذن الله أكبر فأزال ما في فمه ووضعه وأقلع ولا يلا اشرب الله أكبر ورمى ما في فمه صح المؤذن الله أكبر هو له ذلك الشيء ولكن اسم المؤذن المؤذن الذي يؤذن عند طلوع الفجر وليس المؤذن الذي يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة ولا بربع ساعة. دابا كيظنوا كثير من الناس هنا أن المؤذن أن لا يؤذنون في وقت الصبح. ولذلك بعض الناس هذا راه سفه يذهبون إلى المسجد ينتظرون الصلاة ويشربون. هذا الشيء في المدن وكيبان لي هذا الشيء ماشي هذا ماشي معقول. ما تتشربش في داركم تجي حتى المسجد ديال الماء وكتشرب قدام الناس. والناس كينتظروا الصلاة. حتى ولو كان الفجر لم يطلع ما خصش يدير هذا الشيء في المسجد. انت الفجر ما طلعش وشنو جاي تصلي؟ الفجر ما طلع واش جاي تصلي؟ اش بغيتي؟ واش بغيتي كدير في المسجد؟ اش غادي تصلي دابا انت جاي للمسجد؟ الفجر الفجر هذا مازال الليل باقيا ابقى في بيتك واشرب ماشي تجي للمسجد لكي تقول للناس ايها الناس ان الناس في هذا المسجد يؤذنون قبل الوقت وان الليل ما زال وانه يجوز لنا ان ناكل ونشرب وها انا ساكل واشرب لابين لكم الجواز. شكون انت؟ وكيديروا الفتنه وكانوا تسالوا علاش كتشرب اسيدي وفجر قدام قال لا مازال ما ودنا الفجر وخت الصلاه هما كيغوتوا. واش دابا اي حاجه ابيحه نديروها اي حاجه مباحه نديروها بدون مراعاه الضرر بلا ما ترعي المصلحه بلا ما ترعي المصلحه واتوا البيوت من ابوابها. اذا كان الفجر يؤذن قبل الوقت يجب ان لا يقتصر على هذا. خاص البيان والإعلام والإخبار وتذكير الناس وبيان لهم أن الفجر يؤذن قبل الوقت هكذا يعلم الناس أن هذا الحكم وأن هذا الأذان لا يعتد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه أمي مكتوم. هذا هو البيان. إذن فإذا وصل وقت الصوم وعرفنا أن الإمام لا يؤذن في الوقت نبني على التحقيق ولكن يكون عارفين عالمين حقيقة. أما إذا شككنا خاصنا نقطعه صح كنا إذا والشك في الفجر والشك في طلوع الفجر من استمر فيه فهذا من التأويل البعيد وأكل فهو يقضي ولا بد من القضاء وقد يكون كفارة.